الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ، لاحظنا في انتظار عودة الدروس نوعا من الفتور عن طلب العلم في أنفسنا، فما سبب ذلك؟ وهل هذا عائد إلى طول فترة التوقف أم إلى عوامل أخرى كالانصراف والانشغال بمشاغل الدنيا؟ نرجو منكم نصحنا ومدنا بما يساعدنا على زيادة الطلب، وكيف كانت طريقة السلف في طلبهم للعلم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال لا بأس به، لأنه يحمل في طياته اعترافا من بعضكم أو منكم جميعا على هذا الفتور الذي لاحظته. وهذا الفتور الذي حصل لكم وقد يحصل لطالب العلم شيء منه من حين لآخر له أسباب، فإن الانقطاع عن الدروس طيلة الإجازة الصيفية لا شك أنه يؤثر في طالب العلم، ولذلك طالب العلم ينبغي أن يواصل الطلب حتى يلقى الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إني لأطلب العلم حتى أدخل القبر. فلا يترك الإنسان طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة جليلة، وقد قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأي عبادة تتعبد لربك بها اعبده حتى تلقى الله عليه، اطلب العلم حتى تلقى الله. إن كنت من المتصدقين فهذه عبادة، تصدق حتى تلقى الله. إن كنت من المصلين صلي حتى تلقى الله. إن كنت من الحاجين والمعتمرين حج واعتمر حتى تلقى الله جل وعلا. وإن كنت طالبا للعلم أو داعية إلى الله فاطلب العلم وادعو إلى ربك حتى تلقى الله سبحانه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والإنسان في الحقيقة قد كثرت شواغله في هذه الدنيا وكثرت مشاكله، وصحيح أن الإنسان في هذا العصر ليس سهلا أن يطلب العلم، بل إن هذا أمر لمن أراد الله تعالى به خيرا وله خيرا ويسره الله عليه، لأن المشاغل قد كثرت والمشاكل أيضا قد كثرت، وصارت الحياة صعبة تختلف عن حياة الأولين. ولكن مع ذلك نقول إن الإنسان عليه أن يحرص على الطلب ولا يمل ولا يفتر، لأن ملله وفتوره إنما هو بخسارته ليس بربحه. أي والله. ولذلك علينا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نشحذ الهمم لبلوغ القمم، أن نقلب صفحات أسلافنا الصالحين من أعلام الإسلام المشرقة، ليكون ذلك دافعا لنا على اقتفاء آثارها. فإن السلف الصالح من العلماء الربانيين، من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، عكفوا على طلب العلم، وعلموا أن طلب العلم هو الطريق المؤدي إلى الله وإلى جنته ورضوانه، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهم أرادوا الخير لأنفسهم في الدنيا والآخرة، لذلك عكفوا على الطلب والتحصيل، عاملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن القوم أرادوا أن تقرن شهادتهم بشهادة الله والملائكة على وحدانيته سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إن القوم أرادوا أن لا يكونوا في درجة واحدة مع عامة الناس، عملا بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن القوم أرادوا أن ترفع درجاتهم في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن القوم أرادوا أن يستغفر لهم كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وليس هذا إلا لأهل العلم. إن القوم أرادوا أن يكونوا هداة مهتدين، وأرادوا ما هو أفضل من الدنيا بأسرها، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد إن القوم أرادوا أن يختلفوا مع عامة الناس في المحيا والممات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن القوم حرصوا على أن لا تلحقهم لعنة الله ورسوله لهذه الدنيا. ففي سنن ابن ماجة بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. إن القوم أرادوا أن يحشروا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن القوم أرادوا أن يكونوا ورثة للأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معشر الأنبياء لا نورث لا دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحق بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأرادوا أن يكونوا في هذه الدنيا مصابيح دجى وأئمة هدى يهتدي الناس بهم من بعدهم، وأرادوا أن يعلى ذكرهم في الدنيا والآخرة. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. والإنسان إذا طلب العلم وتعلم ونفع بعلمه الناس فإن ذكره لا ينقطع. القوم علموا أن موت العالم أشد على إبليس من موت ألف عابد. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الفرق بين موت العابد والعالم قال: اسألوا إبليس. قال: وهل سئل؟ قال: نعم سئل إبليس عن الفرق. قيل إنهم ذهبوا لإبليس ليسألوه، فقال لهم، يعني عن الفرق بين الرجلين، فقال لهم: نذهب إلى عابد لنسأله. ذهبوا إلى عابد في زاويته يتعبد ويصلي ويدعو ويصلي الصلاة النافلة ويذكر، فجاءه شخص وقيل إنه جندي من جنود إبليس ليسأله، ليقول له: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: لا أدري. فضحك إبليس وقال: رأيت الآن، إنه الآن قد كفر بجهله. ليش؟ لأنه شك في قدرة الله. قالوا: اذهبوا الآن إلى العالم سلوا. فدخلوا على العالم وهو في مجلسه يدرس، فقالوا: نريد أن نسألك. قال: سلوا. فسألوه: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ عرفت البيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يقول كعب الأحبار رضي الله عنه: طالب العلم كالغادي والرائح في سبيل الله. وروي عن بعض الصحابة أن طالب العلم إذا حل به الموت وهو على حاله في الطلب فإنه يموت كما يموت الشهداء. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى أن طالب العلم ليس كالغازي والرائح والغادي في سبيل الله فليتهم عقله ورأيه بالنقص. طلب العلم أيها الإخوة فريضة على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم. طلب العلم شرف لصاحبه في الدنيا والآخرة، كما قال الشافعي: كفى لهذا العلم شرفا أن يفرح أن ينسب لمن ليس أهل له. نعم، يعني بعض الناس ليس من أهل العلم وينسب، يقول أنه عنده علم وهو ليس من أهل العلم، قد يكون عنده ثقافة يفرح. قال: هذه كفى بها شرفا له. كيف طلب السلف الصالح العلم الشرعي؟ وما هي مكانة العلم في حياتهم؟ وما الذي كابده أسلافنا في طلب هذا العلم؟ إن الإنسان والله إذا استقرأ سيرتهم ليبكي على نفسه حسرة وأسى لهذا العمر الضائع وهذه الساعات وهذه الأيام والليالي التي لا يدري الإنسان أهي حجة له أم عليه. إن كل شيء بعد وفاة الإنسان ينفذ، ينفذ مالك وينقطع ذكرك إلا إذا تركت شيئا يأتي لك بالحسنات، حتى ولو تركت وقفا من الأوقاف أو مالا أو ولدا، فإن كل ذلك إلى زوال وانتهاء. لكن العلم لا ينتهي، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن للعالم صنفين من الأبناء، أبناء يموتون وأبناء لا يموتون. أما الأبناء الذين يموتون فهم ذريته من صلبه ونسله، وأما الأبناء الذين لا يموتون فهذه المجلدات، هذه لا تموت، هذه زبدة العمر وعصارة الفكر وثمرة جهد الليالي والأيام مما يتركه الإنسان من المقروء أو المسموع. كيف طلب السلف الصالح؟ السلف الصالح ما اجتمع لهم ما اجتمع عندنا، وما توفر لهم من الخير والمال والعطاء والخيرات ما توفر بين أيدينا، لم يكن لهم ما هو الآن بين أيدينا نخوض فيه ونتقلب فيه في ليلنا ونهارنا. إي والله، قبل أن نتكلم عن فقرهم وحاجتهم، أود أن نتكلم عن أهم شيء ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم بعد الإخلاص وبعد ما ذكرناه مرارا. أهم شيء ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم الوقت، الوقت، لأن الوقت عمره، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطع، كما قال الشافعي. ويقول ابن القيم كما مضى ذلك أيضا أن إضاعة الوقت أشد، ذكرناها، أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا. الوقت، الوقت من ذهب، الوقت هو كل شيء. أكرم الناس بمالك، بعلمك، بأخلاقك، ببشاشتك، لكن كن بخيلا بخيلا بخيلا بوقتك. انتبه، إن بعض السلف يحاسب نفسه حتى على الأنفاس التي يتنفسها. هذا إمام من أئمة الشافعية في القرن الرابع للهجرة، إنه سليم ابن أيوب، نعم، إنه سليم ابن أيوب الشافعي رحمه الله، كان يحاسب نفسه على كل نفس يتنفسه، كان أحرص ما يكون على أن لا يضيع نفس من أنفاسه أو نفس من أنفاسه إلا ويسمع فيه كلمة أو يكتب فيه سطرا أو يسطر فيه فائدة أو ينسخ فيه فائدة أو يدرس فيه درسا. أمر عجيب. يقول صاحبه أبو الفرج السوري، يقول: وكان لا يضيع نفسا من أنفاسه أبدا، إما أن يقرأ، إما أن تراه قارئا أو ناسخا أو تاليا أو ذاكرا أو سامعا، لا يضيع نفس. ويقول تلميذ له اسمه أبو الفرج الإسفرايني، ماذا يقول؟ يقول: نزل عندي مرة في البيت ثم عاد، لما عاد بين بيتي وبيته مسافة لا تبعد، فلما لقيته من الغد، يعني أراد أن يستسمح، فأخبره أن هذه المسافة قرأ فيها جزءا من كتاب الله، قرأ فيها حزبين. لا يضيع وقتا. من هو هذا؟ ابن أيوب الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا خليل ابن أحمد الفراهيدي يقول: إن أشد ساعات علي هي ساعات الأكل، لأنها تصدني عن طلب العلم. ويقول عثمان الباقي، نعم، الباقلاوي رحمه الله، يقول: إذا جاءت ساعة الإفطار فأفطرت أحس كأن روحي ستخرج، لأنني أنشغل بالأكل عن الذكر. سبحان الله. ويقول عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش رحمه الله قال، يحكي عن نفسه هذا عبيد، قل والله منذ 30 سنة ما عرفت نفسي أنني وكلت نفسي بيدي في الليل. كانت أخته تلقمه الطعام وهو منشغل بكتابة الحديث. ويقول ابن عقيل رحمه الله وهو من أئمة الحنابلة يقول ما آثرت في الأكل إلا أكل الكعك وأتحسى عليه الماء، لأنه لا يقطع علي الوقت بقدر ما يقطع علي الخبز الوقت في مضغه، فلا يحب الخبز، يحب الكعك، يأكل الكعك ويتحسى الماء حتى لا يضيع الوقت. انظر إلى هذا الحرص على طلب العلم. شعبة، وما أدراكم ما شعبة؟ العالم الرباني الجليل كان إذا سمع حديثا لا يعرفه يقول واحزناه واحزناه، ويقول هذا رجل عجيب، إذا فاتته الفائدة أو الحديث أو أراد أن يستذكره يقول إنه لا يفوتني الحديث فأريد أن أذكره فلا أجده فأحزن ثم أمرض، يمرض يلزم الفراش لأنه فاتته إيش هذه الفائدة. وسئل الشعبي رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين أيضا، قالوا له كيف حصلت هذا العلم، من أين لك هذا العلم؟ فقال بالسير في البلاد وترك الاعتماد، أي على الغير، بالسير في البلاد وترك الاعتماد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. صبر كصبر الحمار وبكور، إيش البكور؟ يعني التبكير والاستيقاظ باكرا ها كما يستيقظ الغراب. هكذا حصل إيش حصل العلم، لا يدعون فرصة ولا يدعون لحظة، لأن كل لحظة تمر من عمر الإنسان إما أن تقربه إلى الله وإما أن تبعده من الله، إما أن يزداد الإنسان فيها علما وإما أن يزداد فيها إيش ماذا جهلا وبعدا من الله جل وعلا. إن القوم أيها الإخوة تركوا حتى ما تقوم حياة الإنسان عليه، لم يتركوا إلا الأكل فقط وكثيرا من التفكه. انظر الآن حالنا، إذا جلسنا على صفرة طعام الله المستعان الله المستعان، حدث ولا حرج، يعني وقت الأكل يحتاج ربع ساعة فإذا بها نصف ساعة، وإذا كنا نحتاج نصف ساعة فإذا بها ساعة ونصف، وهكذا ضياع للوقت. وهذا الضياع لا شك أنه يضيعك ولن تحصل به. هؤلاء أئمة قد حصلوا ما حصلوا، وسأتينا الكلام عن ما ألفوه وما كتبوه وكيف حرصوا على التأليف أيضا والفائدة. إنهم تركوا حتى ما تقوم الحياة حياة الإنسان إلا عليه، تركوا كثيرا من النوم وسهروا الليالي، وقد قيل من طلب العلا سهر الليالي. سئل النووي رحمه الله تعالى، سئل عن أوائل طلب العلم، فسأل طالبا فقال له منذ 2 سنين ما أسندت ظهري إلى الأرض، كان ينام جالسا 2 سنين، هذا في أول الطلب والله. ويدخل عليه صاحبه البدر بن جماعة رحمه الله، دخل على النووي يقول فجعل يضع الكتب بعضها على بعض حتى يترك لي مكانا لأجلس فيه، جبال من المجلدات تمام، هو عاكف هكذا طوال اليوم يقرأ، أمر عجب. تركوا كثيرا من النوم من أجل الطلب. يقول الإمام العلم إمام المالكية أو أحد أئمة المالكية عبد الرحمن بن القاسم، معروف هذا عبد الرحمن بن القاسم العتق المصري الذي لازم الإمام مالك والإمام الليث بن سعد طويلا، يقول كنت آتي مالكا رحمه الله فأجلس أمام بابه فأسأله عن مسألتين أو 3 أو 4 في وقت الغلس يعني وقت الفجر، فيجيبني فوجدت انشراحا في صدره بما ألقي عليه من الأسئلة، فصرت آتيه وقت السحر فلما حرصت على العلم كنت آتي عتبة بيته فأضطجع وأنتظر ينام على عتبة بيت الإمام مالك. ظل على هذه الحال 17 سنة. عبد الرحمن بن قاسم معروف هذا. يقول: ويوم غلبتني عيناي فنمت، فاستيقظ متأخرا فإذا بالإمام مالك قد خرج إلى المسجد، فأيقظتني جارية له سوداء تركضني برجلها وقال: يا هذا، تقول: يا هذا قم، فإن الإمام قد ذهب إلى المسجد وحاله ليس كحالك، أنت ما زلت غافل. فأسرع. المهم أنها قالت له: إن مولاك منذ 49 سنة لم يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة. قال المعلق ممن في سير الأعلام النبلاء وغيرها من البطون أن الجارية هذه ظنت أن عبد الرحمن بن قاسم كان مولا لمن؟ للإمام مالك، من شدة ملازمته له، ولذلك قالت له: إن مولاك لم يصلي الفجر منذ 49 سنة إلا بيش؟ بوضوء العتم، يعني بوضوء العشاء، يعني أن الإمام مالك لم يكن ينام. يقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهذا من علماء الحنفية، يقول إن كان لا ينام هذا الرجل، يقول إن النوم من الحرارة ولا يدفعه إلا الماء البارد. وهذا نعود إلى الأول أولا حتى نأخذ فوائد. هذا عبد الرحمن بن القاسم المصري يقول أنه لازم الإمام مالك 17 سنة. كيف خرج في طلب العلم؟ تزوج ابنة عمه وتركها حاملا، واشترط عليه أنه سيغيب في طلب الحديث وطلب العلم مدة طويلة، فإما أن تبقى وإما لا زواج. من أول الزواج اشترط، يعني ما الرجل ما خانها ولا شيء، فآثرت أن تصبر. انظر للنساء، سبحان الله. ويخرج ويلازم الإمام مالك 17 سنة. يقول: وفي موسم الحج أقبل الحجاج من مصر، هو من مصر، فبينما كنت في مجلس الإمام مالك فدخل علينا شاب ملثم، فدخل فسلم، ثم سلم على مالك فسلم عليه وقال: أفيكم عبد الرحمن بن قاسم؟ فأشاروا عليه. يقول: فانكب علي فقبلني فشممت ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. سبحان الله، لا يعرفه لأنه كان في طلب العلم 17 سنة، بعيد عن عن زوجته الحامل من أجل أن يطلب العلم، حتى صار إماما فيه رحمه الله. قلت آنفا إن محمد ابن الحسن الشيباني كان لا ينام ويضع ركوة ماء بين يديه حتى يدفع بها النوم عن نفسه. طلب عنده العلم إمام من أئمة تونس، إنه أسد بن الفرات رحمه الله تعالى ورضي عنه. أسد بن الفرات الذي تولى القضاء بالقيروان، قاضي القيروان وما أدراكم، وفتح جزيرة الصقلية الإيطالية وتوفي فيها واستشهد 213 للهجرة. طلب العلم عند الإمام مالك، ذهب إلى المدينة وسمع الموطأ كاملا وأخذ العلم عنه، ثم استأذنه ليلتحق بفقهاء العراق وكانوا أحنافا، فسمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة، لكنه ما أخذ لبه إلا الإمام هذا محمد بن الحسن الشيباني، فالتحق به والتقى به وقال له: إني رجل غريب وأتيت من بلد بعيد. من أين؟ من تونس، يا أبناء تونس، إنني لو ظللت أسرد حياة هؤلاء الفقهاء والأئمة المالكية، أئمة القيروان وإفريقية، لانقطعت دموعكم على تاريخكم وعلى بلدكم، فإن لله وإنا إليه راجعون. يقول: فالتقيت به فقلت: إني رجل غريب ونفقتي قليلة وأتيت من بلد بعيد، والسماع منك نذر. شوف سبحان الله، أي أنني نذرت لله أن أسمع منك، وطلبة العلم عندك كثيرون، فما حيلتي؟ أعطيني حل. هو لا يكتفي بدروس النهار، قال: اسمع مع العراقيين بالنهار ثم إيتي إلي بالليل لأجعل لك وقتا أسمعك فيه العلم. فكان يسمع مع أهل العراق بالنهار ثم يذهب إليه بالليل ليسمع منه، فلما علم صدقه وإخلاصه أعطاه ركن في البيت يعيش معه. يقول: فكان يقرأ علي الليل بطوله، وكان أمامه هذه الركوة دائما، إناء الماء أمامه دائما، فإذا غلبني النعاس قال هكذا، فرشني بالماء حتى أستيقظ. فطلبت العلم فترة طويلة حتى قلت بي النفقة، فرآني يوما أشرب من ماء السبيل، رآه يشرب من هذا الماء الذي يجري، ما أدري ماء المواسير أو شيء، فعلم أنه احتاج، فدعاه فأعطاه 80 دينارا حتى يتم طلب العلم. فلما أتم قبل أن يعود، أسد بن الفرات رحمه الله زوده بدراهم ليعود إلى بلده عالما قاضيا، وليفتح بعد ذلك بلدا بعيدا عن بلده، وليركب البحر ليموت شهيدا ليلقى الله تعالى عالما قاضيا شهيدا. انظر إلى هذه الحياة الحافلة بالعمل لدين الله وبالسعي في ملء الميزان بالحسنات. فالقوم كانوا أحرص الناس على أي شيء، على الطلب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يروي ذلك عن الإمام البخاري: كان البخاري يكتب في الليل ثم يطفئ السراج، صاحب الصحيح، ثم يطفئ السراج وينام قليلا فيستيقظ فيشعل السراج، فتمر به الفائدة في خاطره فيكتبها، ثم يطفئ السراج ثم يعود للنوم، ثم تمر الفائدة بخاطره فيشعل السراج ثم يستيقظ فيكتب الفائدة، وهكذا. قالوا: حتى كانوا يعدون له هذا الأمر نحو من 20 مرة كل ليلة، يعني حتى ينام ما هو مرتاح. احنا بعض الناس يقول لك: والله ما نمت، ليش؟ علي دين، او عندي سفر، او عندي كذا. لكن انظر، هؤلاء الهم الذي حملوه سفرهم البعيد ورحلتهم الطويلة الى الله. نعم، سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني، كما قال الامام الهمام. اذا كانوا احرص الناس على اي شيء، على طلب العلم، بل والله لقد طلبوه حتى آخر رمق، حتى آخر رمق في حياتهم. دخلوا على سفيان الثوري إمام أمير المؤمنين في الحديث، وهو مريض مستلق على فراش الموت، فسمع رجلا ممن عاده يحدث بحديث أعجبه، فضرب هكذا في الأرض، فأخرج لوحة ومحبرة ثم كتب الحديث. قال: وفي هذه الحال، قال: إن أنا عشت فقد سمعت حسنا وكتبت حسنا، وإن أنا مت فقد كتبت حسنا. وكذلك الحال لأبي جعفر الطبري رحمه الله لما سمع دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت، يقول من روى أنه كتب هذا الدعاء قبل أن يموت بساعة. سبحان الله، كتب هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن سمعه، فلما قالوا له: أفي هذه الحال؟ قال: إن الإنسان عليه أن يقتبس العلم حتى الممات. انظر لهذه الهمة العالية، هذه أمور لا شك أنها تشحذ همما الطلبة والشباب بصفة خاصة، أن يتوجهوا وأن تكون هذه الأمور نبراسا لهم في طريقهم لطلب العلم. تركوا كثيرا من الراحات، لأنه لا يجتمع للإنسان، كما قال الإمام أحمد في كتاب الزهد لما سألوه: هل يجتمع شبع وعلم؟ قال: لا أعرف هذا. لا يجتمع لطالب العلم راحة وعلم، ينام 8 ساعات ويأكل 5 كيلو في اليوم ويلبس أحسن الثياب، وما يمكن هذا كله، ما يمكن. هذا العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب والتنقيب والبحث والقراءة، ما يأتي هكذا، بل لابد أن يستعلي الإنسان عن لذائذه وشهواته ونزواته إذا أراد أن يحصل ويكون صادقا حقيقة في التحصيل، وإلا لا فائدة، لن يحصل. وإذا حصل، حصل ثقافة أو شذرات هكذا ومذرات من المسائل وانتهى الأمر. أما أن يكون له شأن في هذه الأمة فلا، مستحيل. أبو هريرة رضي الله عنه كان قليل الصلاة في الليل، لأنه كان يراجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالليل وقت للطلب، لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه ويتلذذ بالقراءة في ساعات طويلة، فينبغي على الإنسان لا يفرط فيه، لأنه لن يتزود من علم الدنيا، من علم الآخرة، من علم الدنيا، من علم الآخرة. وهذا التزود لا شك أنه بتمرين الإنسان نفسه على هذه القراءة والمطالعة الليلية، بعد ذلك حتى جسمه يكون غير محتاج إلى كثير من ساعات النوم. قد يصعب على بعضنا أن يمكث ساعة بعد صلاة العشاء أو ساعتين في المذاكرة والقراءة مثلا، ولكنه إذا عود نفسه شيئا فشيئا كل يوم يبدأ بعشر دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، إلا ربع ساعة، حتى يتعود فيتخذ له ذلك نمط، يتخذه نمطا حتى إن جسمه لا يتعود، لا يستطيع أن ينام مباشرة بعد صلاة العشاء، يتعود، لأن النفس هذه ما عودتها قبلت، ما عودتها قبلت. وليس صحيحا أن البدن يحتاج حقيقة إلى سبع ساعات وست ساعات من النوم، لا، هؤلاء كيف عاشوا؟ كانوا بشرا. الإمام مالك كيف عاش وغيره كيف عاشوا؟ نعم، عودوا أنفسهم ومرنوها حتى صارت لا تحتاج إلى كثير من النوم، بل إذا فاتهم بعض الخير حزنوا عليه وتأسفوا. فهمتم؟ يعني لا أرى الإنسان أن هذا مسألة مستحيلة وأن هذا كان في وقت مضى، لا، غير صحيح. صبروا على قلة النوم، وصبروا على قلة الراحة، وصبروا أيضا على قلة الأكل، صبروا على الجوع، وصبروا على الحاجة. يذكر ابن كثير رحمه الله عن شيء من حياة الإمام أحمد رحمه الله في طلبه للعلم، يقول لما ذهب إلى اليمن سرقوا ثيابه، وكان قد حل ببيت أجره، فمكث ببيت الإمام أحمد ورد عليه الباب، ما عنده ثياب، سرقت ثيابه، فافتقده أصحابه فذهبوا إليه فقص لهم ما حدث له، فعرضوا عليه أن يعطوه ذهبا فأبى ولم يقبل. كان الإمام أحمد من أشد الناس رفضا للعطايا، سواء كان من عامة الناس أم من وجهائهم، فألحوا عليه فقبل منهم دينارا واحدا، لا أن يتصدقوا به عليه، بل لينسخ لهم بعض الكتب، قالوا ما هذه أجرتي. صبروا للحاجة. يقول صاحب سفيان الثوري أبو شهاب الحناط، يقول أرسلت أخت سفيان الثوري إلى أخيها، كان في مكة، أرسلت إليه معي بجراب فيه كعك وشيء من الأكل، فقدمت مكة فسألت عنه، فقيل له إنه ربما يكون قد جلس دبر الكعبة، فأقبل عليه فوجده مضطجعا فسلم عليه، كان صديقا له، فلم يعتني بهذا السلام، يعني أنه رد عليه ولكن ببرودة، ولم يسأله يعني سؤالا فيه حفاوة عن حاله وعن نعم. فوجد في نفسه أبو الشهاب فقال له يا أبا عبد الله إن أختك أرسلت لك بجراب فيه كعك، قال أين هو؟ ناولنيه. فاستوى جالسا، قال سبحان الله، أنا صاحبك منذ كذا وكذا من الزمن، آتيك وأسلم عليك، نعم، فلا ترد علي كما كنت ترد علي، ولا تقابلني بالحفاوة التي كنت أعرف منك، وأخبرك بجراب كعك لا يساوي شيئا فتستوي قائما. قال تدري يا أبا شهاب والله إني لم أذق شيئا منذ ثلاثة أيام. يقول أبو الشهاب فعذرته، كما قال الشاعر، قال سألت الفقر أين أنت مقيم، فأخبرني أنه بعمائم الفقهاء، فلا يجتمع، لا تجتمع لذة الدنيا ولذة الآخرة لأهل العلم أبدا، وإذا كنت أنت تكون متلذذا منعما في الدنيا والآخرة وتريد أن تحصل علم فهذا فإنك تخدع نفسك. فهمتم؟ ولا نقول الإنسان يجوع نفسه وكذا، ما دام أن الله وفر هذا الحمد لله، ولكن على الوقت، هذا الذي نركز عليه، الوقت، كيف تستغل وقتك في طلب العلم؟ كم عندك من ساعة في يومك وليلتك؟ 24 ساعة، كم تنام فيها؟ حاسب نفسك كم تنام فيها، وكم تجعل فيها وقتا للقرآن، وكم تجعل فيها وقتا للسماع، وكم تجعل فيها وقتا للمذاكرة والمراجعة. كم ساعات كثيرة تمر هكذا بدون ماذا؟ بدون فائدة. والإنسان في الحقيقة لا يدري عن قيمة وقته إلا إذا فارق الحياة. إذا فارق الحياة ندم على ما سلف وما مضى. إذا خرج من هذه الدنيا بلا زاد أو كان زاده قليلا هنا يتحسر ويقول يا ليتني حصلت، يا ليتني طلبت، يا ليتني عكفت على الطلب. والإنسان ينبغي أن يستغل شبابه، لأن الإنسان إذا طلب في حال الصغر والشباب يجني ثماره إذا كبر في السن، لأنه كلما تقدم به قطار العمر كلما ضعف بصره وضعف قلبه وضعفت ذاكرته. نعم، والإنسان لا يدري ما يعرض له، فخذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في سؤال؟ كيف؟ احنا ذكرنا الآن جانب ايش؟ جانب الوقت، استغلال الوقت في طلب العلم، والصبر على بعض ايش؟ على بعض اللأواء ولا بعض الشدائد في الطلب. فالآن نريد أن نعرض أنفسنا على هاتين المسألتين: هل أصبنا باللأواء كما أصيبوا أم لا؟ إن الواحد منا إذا جلس ليأكل تكاد بطنه تنفجر من الأكل. طيب، وإذا أكثر من الأكل إيش يحصل له؟ ها؟ تذهب فطنته، لأن البطنة تذهب الفطنة، ويمرض قلبه كما قال ابن القيم، ويأتيه النعاس، وتكثر وساوسه. ولذلك إذا صام الإنسان فإن الوساوس ستقل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال ابن القيم. فإذا صام الإنسان أو قلل من الأكل ضيق على إبليس مجاريه. فهمتم؟ والإنسان إذا أكل كثيرا تتحرك شهوته، فلا يصير يفكر إلا في الشهوة، في الزواج، كما صار يشتكي إلي كثير منكم. هذا بالنسبة للأكل. أما بالنسبة للوقت فأن أوقات كثيرة أراكم تضيعونها ولا تبالون، لا تبالون بكثرة حديث، بثرثرة، بتصفح، ما أقول ما لا يعني، ولكن ما لا ينبغي أن يتصفح ويقرأ في هذا الوقت. ما فيه نظام، إذا ما نظم طالب العلم نفسه ما استطيع أن يصل. لا بد من أن تنظم حياتك، تنظم يومك وليلتك. إذا استيقظت تعرف ماذا عندك، تبدأ بهذا ثم هذا ثم هذا، أما أن تتلخبط عليك الأمور. بعض الطلبة يدخل المكتب ولا يأتي للمسجد ويجد بعض الكتب، يلا اليوم والله سمعنا درس شجر طلب العلم، يلا نأخذ فتح الباري يقرأ شوية منه، والله صعب، أعطينا شوية صحيح مسلم. طيب الحديث، والله أريد أن أقرأ تفسير آية، أمر التفسير، وبعدين والله عرضت مسألة في الفقه، خلينا نراجع الدفتر ولا نشوف كتاب زاد المعاد. وهل هذا علم؟ هذا ليس بعلم. لا يمكن الإنسان أن يحصل هكذا ما لم ينظم حياته، فيجعل كل مادة لها وقت. مادة الحديث يراجع فيها الحديث، مادة الفقه يراجع فيها الفقه، مادة التفسير ينظر في التفسير، وهكذا. اللهم إلا إذا كان بحثا يحتاج إلى النظر في كلام الفقهاء من كتب مختلفة الفقه، أو أراد أن ينظر في مسألة فقهية جاءت في آية من كتاب الله، فإنه يحتاج إلى كتب التفسير وإلى كتب الفقه. أظن يكفي هذا، إلى غد إن شاء الله.